نعم الله عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرئ القرآن آية قبلها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الله ختمت هذه السورة بنحو ما بدأت به من جهة التنويه بالقرآن والتنبيه إلى عظمته وعثى وبركته ونفعه. لا إله ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفي هذه الآيات وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك الآيات. ويذكر سبحانه وتعالى في الآية الأولى تعنت المشركين واقتراحهم على الرسول أن يأتيهم بآية يعني بأمر خالق يطلبون منه أمور كونية خالقة تعنتا. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربي وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. والاستماع إلى القرآن تارة يكون واجبا فرضا تارة يكون مستحبا وتختلف الأحوال. الصلاة يجب الاستماع لقراءة الإمام في الصلاة ويجب الاستماع لقراءة شيء من القرآن في الخطبة يعني خطوة خطوة الجمعة. الاستماع لها واجب فيجب الاستماع لما فيها من القرآن. الاستماع والإصغاء للقرآن مع تدبر القرآن سبب للرحمة لعلكم ترحمون. ثم يقول واذكر ربك في نفسك. في نفسك يعني سرا تضرعا تذللا وخيفة يعني وخوفا مثل ما قال في الدعاء ادعو ربكم تضرعا وخفيا. ادعو واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو دون الجهر بالغدو والآصال في الصباح والمساء. هذا يشمل الذكر المستحب الأذكار الوالد على الوالد والشيء. وهذا كثير في القرآن الأمر بذكر الله في الصباح والمساء سبح بحمد ربك العشي والإبكار. ثم يذكر سبحانه وتعالى في آخر الآية أن الله تعالى

حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها. واذكر ربك في نفسك تضرعا الآية. الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عبده ورسوله محمدا أصلا وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا تضرعا، أي في نفسه، في نفسه أي مخلصا خاليا تضرعا، أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة في قلبك بأن تكون خائفا من الله وجل القلب منه، خوفا أن يكون عملك غير مقبول، وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به، ودون الجهر من القول، أي كن متوسطا لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا بالغدو أول النهار والآصال آخره. وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل شقاوة والخيبة بالاشتغال به. وهذه من الآداب. لا حول ولا قوة لا إله لا إله لا إله ذكر الله هو روح الأعمال، الأعمال الصالحة كلها مبنية على ذكر الله، والصلاة ضائعة الأمر فيها ظاهر، والحج فيه ظاهر، ولذكر الله أكبر. قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فالذكر مشهور بكل وقت بكل الأوقات، خصوصا طرفي النهار في الغدو والآصال في الصباح والمساء، والذكر مشهور منهما هو فرض كما في الذكر في الصلوات، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. الآيات في الأمر بالتسبيح والأمر بالذكر كثيرة، تسبيح وتهليل وتكبير. ومن رحمة الله أن جعل فرض الصلوات الخمس وجعلها مفرقة على الأوقات، صلاة الفجر هذه صلاة الغدو، صلاة الغداء صلاة العصر، وبينهم الظهر، صلاة المغرب في أول الليل وتليها العشاء، خمس صلوات مفرقة في هذه الأوقات، فلا ينقطع العبد عن ذكر الله لا ينقطع. وفيما بين ذلك هو مأمور بذكر الله بقلبه وبلسانه حسب ما يتيسر له. ثم إن الذكر سبحان الله ميسر، لا يحتاج إلى كل الذكر بالقلب واللسان، لا يحتاج إلى جهد عمل قيام وركع اذكر العبد ربه قائما وقاعدا ومضطجعا سبحان الله والحمد لله بانواع الفاظ الذكر الوارده وبالدعاء والاستغفار. نعم. وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها. نعم أيضاً. وهذه من الآداب. في نفسك تضرعاً وخيبة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال. هذه آداب الذكر وآداب الدعاء. الذكر له آداب والدعاء له آداب. منها التضرع. ومنها يعني استشعار الخوف ومنها الاعتدال في الصوت إن كان يؤمر بالجهل فليكن متوسطا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وتارة تشرع المخافة وتارة يشرع الجهر في الصلاة في هناك الصلاة السرية والصلاة الجهرية. نعم هذه الآداب. وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها وهي الإكثار من ذكر الله آناء الإكثار من ذكر الله. نعم. وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار خصوصا طرفي النهار مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا وتواطأ عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته وهم الملائكة فتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليها أضعاف أضعاف ما عملتم. فقال إن الذين عند ربك من الملائكة المقربين فقال إن الذين عند ربك من الملائكة فإن استكبروا الذي استكبرهم فإن استكبروا أول فإن استكبروا فالذين عند ربك يعني هذا جاء يعني ردا على المشركين المستكبرين عن عبادة الله فإن استكبروا فليعلموا أن الله تعالى غني عن عبادتهم فله عباد خير منهم يعبدونه ولا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وهذا ما جاء في مواضع أخرى يسبحون الليل والنهار لا يفترون وهم لا يسأمون. نعم. من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين. نعم. لا يستكبرون عن عبادته بل الكروبيين أو الكروبيون يعني طائفة من الملائكة من المقربين الذين هم حول العرش كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الآيات. نعم.